بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب الجنائز. باب الجنائز أي ما يتعلق بأحكام الجنائز من الصلاة والغسل والدفن وزيارة المقابر والتعزية وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالجنائز. والعلماء يذكرون هذا الباب بعد الصلاة، لأن أهم مسألة في هذا الباب هي الصلاة، صلاة الميت، لذلك يذكرونها بعد صلاة، بعد أحكام وأبواب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز التداوي اتفاقا. في العادة العلماء يبدأون هذا الباب بأحكام المرض، لأن المرض في الغالب مقدمة الموت، فيبدأون بالمقدمة بأحكام المرض. يقول: يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. التوكل هو الاعتماد على الله وحده سبحانه وتعالى مع الثقة به ومع الأخذ بالأسباب المشروعة، هذا التوكل. التوكل لا يتعارض مع الدواء، لأن الدواء من التوكل، دواء المشروع من الأخذ بالأسباب. ولأن التداوي هو تعاطي للسبب بالجوارح والتوكل في القلب، ولا تعارض بين ما يقوم في القلب من توكل واعتماد على الله عز وجل مع تعاطي هذه الأسباب المشروعة شرعا وقدرا، فلا تعارض بين الدواء وبين التوكل. قال الشيخ: ويكره الكي لما فيه من الألم والتعذيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. وأنا أكره الكي. وفي رواية قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يفيد أن الكي دواء من أصول الأدوية، والنبي كره ذلك ونهى عنه نهي تنزيه لما فيه من التعذيب والتأليم فقط، يعني بأنه يكون بالنار. قال: وتستحب الحمية. الحمية أيضا من أصول الدواء. وقد جاء عن العرب أنهم قالوا: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. وما أضر البرية وأسقم الوحش في البرية إلا إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. هذه من حكم العرب في الطب، وهي مذكورة عن الحارث بن كلدة أو كلدة الكندي، وهو طبيب العرب. وهذا ليس حديثا، بعض الناس يظن أن هذا حديث، لا، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من كلام أطباء العرب الأولين. المعدة بيت الداء، يعني المعدة هي المصدر لكثير من الأمراض والأسقام التي تصيب الإنسان. المعدة كثير من الأمراض تصيبنا، إيش السبب؟ من الأكل والشرب، أكل أكلناه. إذن هي بيت الداء، المعدة. قال: والحمية رأس الدواء. الحمية التقليل أو الامتناع. الحمية إما التقليل أو الامتناع عن كل أكل أو شرب يزيد في المرض، يضاعف المرض أو يزيد في مدة المرض. وقد جاء ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمية في بعض الأمراض لا يناسبها بعض الأكل أو بعض الشرب، إذن تمتنع عن هذا الشيء الذي يزيد في المرض، يزيد في العلة، أو تمتنع عن بعض الأكل أو بعض الشرب أو تقلل منه، هذه الحمية. والحمية تكون للمريض ولغير المريض، حتى غير المريض يصنع حميته، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني أشر وعاء نملأه الآن ما هو المعدة هذا. هذه هي الحمية، التقليل من الطعام ومن الشراب، والله المستعان. قال: وتستحب الحمية. إذن هذه هي الحمية، وكثير من الأمراض المزمنة كمرض السكري مثلا، من أفضل الأشياء ما هي له الحمية. يقول الشيخ: ويحرم أي الدواء بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تداووا بحرام. يحرم التداوي بشيء محرم، سواء كان أكلا أو شربا أو صوت غناء وموسيقى. الآن يتعالجون بالموسيقى، ما يجوز. وفي بعض المستشفيات يضعون عند المريض صوتا يعني مسجلا أو سماعة يسمع بها الغناء، زعموا يسمع بها الموسيقى الهادئة، زعموا. وهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا شيء حرام، هذا مزمار الشيطان، يزيده سقما، يزيده مرضا، والله المستعان. كذلك التداوي بأكل محرم أو بشرب محرم. أكل محرم كلحوم السباع مثلا، بعض الناس يقول إن لحم الذئب ينفع من أمراض، ما يجوز، لحم الذئب سبع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخرب من الطير، ما يجوز. بعضهم يقول إنه في بعض أنواع السعال، ما يسمى عندنا بالكحة، يعني الكحة الشديد، السعال الشديد، قالوا ينفع له لبن الأثام أنثى الحمار، هذا عند بعض العرب، ويحلبون لهذا المبتلى بهذا النوع من أنواع السعال لبن الأثام، وهذا ما يجوز، لأن اللبن يأخذ حكم اللحم، اللبن يتبع اللحم، فإن كان اللحم حلالا فاللبن كذلك، وإن كان حراما فاللبن كذلك، إلا الآدمية لبنها حلال لطفلها ولحمها حرام. لكن الحمار لحمه حلال ولا حرام؟ حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال رجس، قال عن لحم الحمار رجس، فكذلك يكون اللبن متولد عن هذا، والله المستعان. وكذلك الشرب كالخمر أو المشروبات التي فيها كحول، كحولية، ما يجوز التداوي بها. طب قد يقول قائل: ألا يجوز للإنسان إذا اضطر أن يأكل لحم الميتة، وإذا اضطر أن يشرب الخمر، يعني لو مثلا غص وكاد أن تخرج روحه، يجوز أن يصيغ هذه اللقمة بشربة من الخمر؟ ويجوز إذا اضطر في مخمصة، في مجاعة، أن يأكل لحم الميتة بغير تعد ولا لا باغ ولا متعد؟ فهل هذا من هذا، يعني هل هذا من باب التداوي؟ الجواب لا، لأن التداوي هو من باب الحاجة وليس من باب الضرورة. أكل شربة الخمر عند الغصة أو أكل لحم السبع أو الميتة عند الضرورة، هذا من باب دفع الهلاك وتلف النفس، فيجوز في هذه الحالة. أما التداوي فإنك لو لم تفعل هل تتلف؟ ما تتلف. يعني الإنسان مثلا الذي به السعال مثلا، لو لم يتناول ويتعاطى لبن الأتان هل يموت؟ يهلك؟ ليس كذلك. إذن هذا باب الضرورة، يختلف عن باب الدواء والعلاج، فليس من هذا الباب. ولذلك قال: لا تداووا بحرام، لا يجوز العلاج وتداوى بشيء محرم. قال الشيخ: وتحرم التميمة، وهي عودة أو خرزة تعلق. التميمة معروفة، التعويذة أو الخرزة تعلق، إما على الصبي وإما على البهيمة وإما في السيارة وإما في البيت، يعلقون تميمة، خرزة أو قلادة تميمة فيها أحيانا فيها المصحف أو فيها شيء من المصحف أو فيها شيء من الأذكار، ويزعمون أن هذه التميمة تدفع العين والحسد وتدفع الضرر. هذا شرك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ورأى رجلا عليه خيط فقال له ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة مرض. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزع هذه التميمة لا تزيدك إلا وهنا، لأن قلبك سوف يتعلق بها. وهكذا صاحب التميمة إذا علق تميمة ما في يده ولا في عنقه قلبه سوف يتعلق بالتميمة ولا يتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الوهن، هذا هو الشرك، هذا الضعف. ولذلك من علق التميمة وبقيت عليه مدة طويلة وتعلق بها، لو نزعناها وقطعناها كيف يكون حاله؟ سوف يبدو ضعيفا وخائفا، يخشى من العين أو الحسد، يخشى من الآفات. لماذا؟ لأن كان يظن أن التميمة هذه هي التي كانت تحصنه وتحرسه. شفت كيف؟ الضعف. هذا هو الشرك. الشرك ما هو؟ الشرك هو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الشرك أن يصرف الوجه ويصرف القلب إلى غير الله عز وجل. فالآن صرف وجهه وقلبه وتعلقه وتوكله على هذه التميمة. ثم هذه خرافة يعني. الشرك ما هو إلا خرافة. الشرك خرافة. هذه خرافة. يعني هذه التميمة الآن، هذا الخيط الذي عليك، هذا هو الذي يدفع عنك الآفات؟ يا سبحان الله. يعني المشرك عقله سخيف، الذي يعبد الميت ويظن أن هذا الميت هو الذي ينفعه ويضره وهو الذي يشفيه من المرض. أليس هذه سخافة في العقل؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إلا من سفه نفسه، سفاها، حط نفسه وحقرها. الذي يرغب عن التوحيد وعن ملة إبراهيم سخاف. قالوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أصنام وأوثان نصبوها أحجار، أحجار يتعلقون بها ويتبركون بها ويذبحون لها ويعبدونها، وهي أحجار. الله المستعان. أرأيتم أسخف من عقل المشرك؟ وهكذا كل من تعلق بشرك سواء كان أكبر أو أصغر، فإن فيه من السخافة وفيه من الخرافة بحسب ما هو فيه من الشرك. قال تميم. طيب السيارة، قال نعلق في السيارة، لابد نعلق تميمة في السيارة حتى ما تصيب من يصيبها حادث. جيد، حتى ما يصيبها حادث. أرأيتم؟ الله المستعان. هذا كله ينافي التوحيد، ينافي التوحيد إما في أصله وإما في كماله الواجب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الشيخ يقول تحرم التميمة. ثم قال ويسن الإكثار. والشيخ رحمه الله لما حرم التميمة هنا يعني نأخذ مفهوم جواز الرقية الشرعية وليست الرقية الشركية أو البدعية. الرقية الشرعية، والرقية الشرعية أن تكون أولا بلغة عربية مفهومة أو بلغة مفهومة ليس فيها طلاسم وليس فيها شعوذة أو شعبذة. هذا أولا. ثانيا أن تكون من القرآن ومن الأذكار المشروعة، من القرآن الكريم كالفاتحة كالمعوذات، أو من الأذكار المشروعة. اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. هذه الأذكار، بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. وهذه الأذكار والأدعية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. الأذكار الواردة في السنة. ثالثا أن لا يعتقد ويظن أن هذه الرقية أو أن هذا الراقي ينفع بذاته وبنفسه، وإنما هذا سبب، وإنما النافع والضار من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا سبب. رقية مشروعة لا حرج فيها. ثم قال الشيخ ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، أو والاستعداد معطوف على يسن. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد معطوف على الإكثار. الإكثار من ذكر الموت هذا من السنة، أكثروا من ذكر هدم اللذات، وهذا من الأمور النافعة للمؤمن، لأن هذا الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله، وإن هذا الموت يجعلك أيها المؤمن قريبا من الله سبحانه وتعالى ومستعدا للقائه ومعرضا عن زينة الدنيا وفتنتها وزخرفها. ذكر الموت تبرأ به وتنجو به من الغفلة التي يعيش فيها كثير من الناس. ذكر الموت يجعلك تقيا وعبدا صالحا، لأنك الموت في بالك، فلا تظلم ولا تعصي ولا تسرف على نفسك ولا تظلم نفسك أو تظلم غيرك ولا تأكل مالا حراما ولا تفعل ذنبا كبيرا، لأنك الموت، الموت في بالك. ذكر الموت وكذلك أيضا ذكر الموت ينفعك، فلا تكون جماعا طماعا وعبدا للدنيا وعبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للمال، لأنك تعلم إذا كان الموت لا يغيب عنك تعلم أنك راحل وأنك تارك لهذا كله، فمهما جمعت فإنه متروك، سوف ترحل عنه وتتركه، وسوف توضع في قبرك وحيدا فريدا لا ينفعك إلا عملك الصالح، وأنك ما جمعت من الدنيا ومن الأموال تركتها للورثة، فأنت الآن فقير، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله أكبر، جئت أيها العبد فريدا وحيدا كما خلقك الله أول مرة، لا تملك من الدنيا شيئا، وهذه الأموال التي خولك الله وأعطاك الله، هذه الكنوز الملايين العقارات أين هي؟ تركتها خلف ظهرك، تركتها للورثة، لهم نفعها وغنمها وعليك أنت غرمها، أنت تسأل عنها لأنك أنت الذي جمعتها، وهم يتنعمون بها، سبحان الله، هم يتنعمون بها وينبسطون بها في الدنيا، وأنت الذي تسأل عنها لأنك أنت الذي جمعتها، والله المستعان. فذكر الموت ينفعك أيها المؤمن ولا ينبغي أن يغيب عنك. ولذلك قال الفضيل بن عياض وهو أحد الصالحين، قال والله، قال هذا قال الفضيل وقاله غير الفضيل من السلف، قالوا والله لو غاب ذكر الموت عن قلوبنا، لو غاب ذكر الموت عن قلوبنا ساعة لا فسدت قلوبنا. شوف، لو غاب ذكر الموت عن قلوبنا ساعة، ساعة واحدة بس ما نذكر الموت وتفسد قلوبنا، فكيف بنا نحن ننساها أيام وشهور وسنين ننسى ذكر الموت، ونتنافس ونتصارع ونتعارك ونتحارب على هذه الدنيا الزائلة الفانية التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما تسوى عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نتصارع عليها ونتنافس عليها ونتقاتل ونتباغض ونتقاطع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيتم؟ لأنك إن ذكرت الموت فإنك لا تحسد أحدا ولا تبغض أحدا ولا تنظر إلى أحد جمع دنيا أو جمع مالا، لأنك تعرف أن هذا كله زائل وأنه لا قيمة له. الله أكبر، هذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كيف كانت حياته وعيشته عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم مخلوق على الله سبحانه وتعالى. هذا ذكر الموت، هذه فائدته. يقول الشيخ: يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. الاستعداد له يكون بأمرين: الاستعداد له يكون بالعمل الصالح، يكون بالعمل الصالح، ويكون أيضا برد المظالم، برد المظالم وإيفاء الحقوق. هذا الاستعداد للموت، هذا الاستعداد للموت، يعني كيف أن تعمل عملا صالحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا شوف الآية كيف قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب هل الإنسان يعلم متى يموت؟ ما يعلم. طب كيف يقول لا تموت إلا أنت مسلم؟ شوف الآية، الآية تفسيرها: تمسكوا بالإسلام واثبتوا عليه حتى إذا جاء، حتى إذا وافاكم الأجل كنتم مسلمين. المسلمين قولا وعملا وفعلا وحقيقة وليس بلسان فقط. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، التوحيد والإصلاح والتقوى، واضح؟ فالاستعداد يكون بالعمل الصالح، ويكون برد المظالم، برد المظالم إذا أخذت مالا بغير حق، أو قذفت عرضا، أو شتمت شخصا، أو اغتبت شخصا، في شخص له عندك مظلمة ردها وتحلل، تحلل منه، رد له ديناره ودرهمه، لأنه يوم القيامة ما في درهم ودينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، فرد المظالم. وكذلك عليك بإيفاء الحقوق ورد الحقوق لأهلها، عليك ديون سد هذه الديون لتبرأ ذمتك، فتستعد للموت بالعمل الصالح وبرد المظالم وبرد الحقوق، حتى إذا وفيت الله عز وجل لم يكن عليك تبعة ولا مسؤولية. لا يسألك الله سبحانه وتعالى عن مظلمة فلان وعن مال فلان وعن عرض فلان، ما يسألك، لأنك استعديت له وللقائه وحسابه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل حسابنا حسابا يسير، وأن يرزقنا الاستعداد للموت، وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. نكتفي بهذا القدر.